لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب الشهادات وأحكامها. كتاب الشهادات وأحكامها، أتى بكتاب الشهادات وأحكامها بعد كتاب الدعوة أو الدعاوى والبينات، ومن قبله كان كتاب القضاء. هذا كله يعني متفرع من القضاء في الإسلام ومن كتاب القضاء، فإن مما يتعلق بالقضاء الشهادات، فالناس يأتون عند القاضي فيشهدون بالأمور التي يشهدون عليها. والشهادة المقصود بها كما قال الحافظ في الفتح هي، يقول يعني، مصدر شهد يشهد، وقال الجوهري: الشهادة خبر قاطع. الشهادة خبر قاطع، يعني ما يحتملش الشك. إنسان سيشهد بشهادة يبقى يشهد بخبر قاطع عنده، ما يحتمل شك ولا احتمالات وتأويلات ونحو ذلك. والمشاهدة المعاينة مأخوذ من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذ من الإعلام. وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره. والله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان أن يأتي بالشهادة، لسيما إذا توجبت عليه. وفي كتب الفقه العلماء يعني يقسمون متى تجب الشهادة ومتى تستحب الشهادة. وفي الجملة إذا كانت الحقوق تضيع فإنه يأثم بترك الشهادة. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة فإن ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. فالشهادة تجب في أحوال وتستحب في أحوال، هكذا الشهادة تفصل في أمور كثيرة جدا بين المتنازعين، ولذلك تفصل في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء، فخطر الشهادة عظيم. والله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور، ومن بين التفسيرات شهادة الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، وذكر في الكبائر. هذا يعني أن الشهادة أمرها عظيم وخطير. وأما في كتاب الإجماع طبعا فهو نوع وفن، يعني كما قدمنا قبل ذلك مرارا، يتعلق بجانب معين في الفقه، جانب معين في الفقه. نحن لا نتناول كتاب فقه، إنما نتناول كتابا إن صح التعبير يتفرع عن كتب الفقه، وهو أنه يذكر لنا المسائل التي أجمع عليها الفقهاء والعلماء فقط. ما يكلمنا في فقه المسائل، لا، العلماء في الفقه بيختلفون ويتنازعون وكذا، لا لا لا، هو يأتي إلينا بالمسائل التي أجمعوا عليها أو اتفقوا عليها أو هو قول جمهور، وأنا أقصد بذلك بعض الإجماعات التي ينقلها وفيها نظر، فهي لا تخرج يعني في الحقيقة عن قول الجمهور، لا تخرج عن قول الجمهور. يعني ابن المنذر أحيانا مثلا تأتي بعض المسائل نقول في هذا الإجماع نظر، أو العلماء استغفر الله يعني يقولون في هذا الإجماع نظر، من باب ماذا؟ إنه هو ما ثبتش في إجماع، لكن يكاد يكون تقريبا كل المسائل التي نقلها وفيها نظر في ثبوت الإجماع هي مسائل جمهور وأكثرية. واليوم معنا من هذا النوع كثير في الحقيقة، وخصوصا في المسألة الأولى التي اشتملت على جملة مسائل ابن المنذر. أول مسألة في الكتاب مشتملة على جملة مسائل. قال في أول مسائل كتاب الشهادات وأحكامها المجمع يعني عليها، قال: وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد أي الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإذاية الناس ولا لاعب الشطر لاعب ولا لاعب بالشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها ولا شارب خمر ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم جائزة. الكلام عائد على ماذا؟ أجمعوا على أن شهادة الرجل إلى آخره هنا جائزة، يعني شهادته جائزة إن كان هو موصوف بهذه الصفات. طبعا هنفصل كل هذا الكلام. قال يجب على الحاكم قبولها، يعني يجب على القاضي أن يقبل الشهادة هذه إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين. بداية أن هذه المسألة التي نقلها ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع وقال وأجمعوا، هذه المسألة من أكبر المسائل في الكتاب، اجتمع فيها مسائل خلافية وليست مسألة مثلا مسائل مثلا بعضها إجماع يعني أو أكثرها إجماع ومثلا وبعضها في خلاف، لا ده أكثرها مختلف فيه. ولذلك كثير ممن يعني يتناولون الكتاب من المشايخ ويعني الشراح يقولون كي يعني لا ندري كيف نقل كل هذا ابن المنذر رحمه الله على أنه إجماعا، والحقيقة أنه لم يثبت في أكثر ذلك الإجماع. ولذلك نتناول ذلك خطوة خطوة كده، لكن بين يدي ذلك نشير إلى أن العلماء في كتاب كتب الفقه ذكروا شروط أداء الشهادة، شروط أداء الشهادة في أباب الشهادة، فذكروا مثلا من شروط أداء الشهادة ذكروا الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، النطق، وكذا وبعض الشروط الأخرى. فهذه الشروط إذا توافرت في الشاهد قبلت شهادته على تفصيل بقى في كل واحدة. يعني مثلا في الإسلام هنجد فيه مسائل، في العقل والبلوغ ومسائل، في العدالة هنجد مسائل، وخلاف واسع جدا في هذه المسائل كلها. ولذلك ما ذكره ابن القي ابن المنذر يعني من جنس هذه المسائل التي اختلف فيها. قال وأجمع على أن شهادة الرجل المسلم، يبقى هنا بيشير إلى اشتراط ماذا؟ الإسلام. وأن شهادة الكافر غير مقبولة، وده جت في طبعا في كتب الفقه العلماء يتكلمون في شهادة الكافر على الكافر، يعني تنازع بينهم طبعا مقبولة فيما بينهم، أما شهادة الكافر على المسلم فلا. قال البالغ، يبقى هنا المسلم أي مسلم؟ لا، البالغ، لأن شهادة الصغير لا تقبل. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لتحمل الشهادة لعدم قدرته على ضبط الأمور. العاقل، لأن المجنون لا يقدر على الشهادة لأنه غير أهل. طب هنا المسائل دي إجماع؟ إجماع كده، المسلم، البالغ، العاقل، هذا إجماع إن شهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل، شهادة الصغير لا تقبل، وإن كان في الحقيقة شهادة الصغير في خلاف في جزء منها، إن العلماء منهم من يقول تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما لا يراه إلا الصبيان، يعني عيال بيلعبوا مع بعض وحد فيهم خد مال من الآخر، خد شيء مثلا من الآخر، يقوم الصبيان يشهدوا يقولوا الولد الفلاني هو اللي خده، فبعض العلماء يقولون تقبل شهادتهم في مثل هذا. الحر هذا مما اختلف فيه أيضا، يعني هل تقبل شهادة العبد؟ فهنا على ظاهر الكلام إن ده إجماع بأن العبد ما تقبل شهادته، والصحيح آسف إنه هذا ليس إجماعا، إنما فيه خلاف، فيه خلاف، وإن البعض ذهب إلى أن العبد تقبل شهادته في بعض الأمور، في بعض الأمور. الناطق، لكن شهادة العبد إن قبلت قبلت في نطاق ضيق جدا جدا. أين الناطق؟ إشارة إلى اشتراط ماذا؟ إشارة إلى رد شهادة الأخرس، إلى رد شهادة الأخرس. والحقيقة إنه الأخرس مختلف فيه، مختلف فيه، لكن برضو هنا هل دي إجماع؟ آه طبعا إجماع، يعني ابن المنذر بيقول أجمعوا على إن شهادة الناطق مقبولة، طبعا مقبولة. إشارة إلى إن مين مختلف في شهادته؟ الأخرس، الأخرس شهادته مختلف فيها. بعضهم قال لا تقبل، وبعضهم قال لا، إن كان يكتب تقبل شهادته، لأنه يكتب الشهادة. والحقيقة أن في الزمن المعاصر هذا صار هناك أشياء كثيرة تطورت حتى يعني عرف بلغة يعني لغة يعني من لا يتكلمون. الأخرس الآن لهم، الخرس الآن لهم لغة يتكلمون بها، وعليه تقبل شهادتهم الآن. قال المعروف بالنسب، المعروف النسب، المعروف النسب، إشارة إلى إنه لو مجهول النسب هيبقى في خلاف بين العلماء، هيبقى في خلاف بين العلماء. قال البصير، طب ده إجماع؟ أيوة إجماع، إجماع إن البصير شهادته مقبول. إشارة إلى الخلاف في من؟ في غير البصير اللي هو الأعمى، هل الأعمى شهادته مقبولة أو لا؟ بعض العلماء يقولون لا، وبعضهم يقول بضوابط. قال الذي ليس بوالد المشهود له، الذي ليس بوالد المشهود له، يعني ما إن الشاهد ما يكونش أبو المشهود له. يعني هو يذكر هنا في هذه المسألة إن الأب لا تصح شهادته لمن؟ للابن بالإجماع. هنا نظر، هنا نظر. طب هنا هل ثبت الإجماع؟ لا، لم يثبت الإجماع. هناك من خالف في من أهل العلم في ذلك، هناك من خالف من أهل العلم في ذلك، وقالوا إن شهادة الوالد تصلح للولد، وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول وهو الأرجح. اللي نقله ابن القيم ده، ابن المنذر ده، ده قول الجمهور مش إجماع، وهو الأرجح إن شهادة الوالد لا تقبل للولد. لماذا؟ لأنها فيها شبهة الإيش؟ المحاباة، شبهة المحاباة. أي نعم. قال ليس بوالد المشهود له ولا ولد، ولا هو ابنه ولا ولد، يعني ولا ولده، وعليه لا تقبل شهادة الولد لوالده. طيب ده إجماع؟ لا مش إجماع، فيه نظر. والصحيح إن ده قول الجمهور وهو الأرجح، لكن هنا هناك خلاف، هناك خلاف، هناك من خالف في ذلك، الظاهرية وبعض يعني الفقهاء من أصحاب المذاهب خالفوا في ذلك، فقالوا إن شهادة الوالد تجوز للولد وشهادة الولد تجوز للوالد، وإن كان الأرجح قول الجمهور وهو إن الوالد لا يشهد للولد ولا الولد يشهد للوالد لوجود تهمة المحاباة. أين؟ قال ولا أخ ولا أجير ولا أخ، يعني ما يكونش أخوه، ما يكونش أخوه. هل ده إجماع؟ آه ده إجماع، ده إجماع، بمعنى إنه العلماء مجمعين إن الأخ تقبل شهادته، آسف، إن الشخص تقبل شهادته ما لم يكن أخ لهذا الإنسان هتقبل شهادته، يعني مش أخوه تقبل شهادته. إنما الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى إنه في خلاف في شهادة الأخ لأخيه أيضا. نعم، في شهادة خلافة الأخ لأخيه، والجمهور وهو الأرجح على عدم قبول شهادة الأخ لأخيه لوجود تهمة ماذا؟ المحاباة. ولا أجير ولا زوج، احنا بقى مش هنقعد نعلق كل اللي قلنا ده، هنقولها بقى كده على طول. ولا أجير ولا زوج، يعني العلماء مجمعين على انه لو ما كانش عنده هو اجير، لانه الاجير ده شغال عنده، فما يكون شغال عنده هيبقى في نوع من المحاباة، فعشان كده لا تقبل شهادته عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. هنا يقصد ايه هو؟ يقصد انه العلماء مجمعين انه هو لو ما كانش اجير عنده إن شهادته تقبل. طب لو هو أجير عنده في خلاف بين العلماء، الجمهور يقولون لا تقبل شهادة الأجير. ليه؟ لوجود تهمة الإيش؟ المحاباة. هو جايب العبد بتاعه، جايب الرجل اللي شغال عنده، هو اللي هيشهد له. نعم. ولا زوج إنه العلماء مجمعين على إنه الشهادة تقبل من الإنسان ما لم يكن زوجا. لكن لو هو زوج في خلاف بين العلماء، والأرجح قول الجمهور اللي هو ماذا؟ ما تقبلش شهادة الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج. ليه؟ لأن في شبهة الإيش؟ المحابة. إلا في حال المخاصمة، في حال المخاصمة يقبل من كل واحد منهم الشهادة على الآخر، مش للآخر، إنما على الآخر. أين؟ قال ولا خصم ولا عدو. أيضا إن العلماء مجمعين على إن شهادة الرجل تقبل ما لم يكن خصما أو عدوا. ما فيش خصومة بيني وبينه يبقى شهادته تقبل علي، ما فيش عداوة بيني وبينه يبقى شهادته تقبل علي وعليه. لو هو خصم لي أو عدو لي العلماء يتكلمون في هذا. لكن خلاصة الكلام في الخصم والعدو إن الخصومة نوعين والعداوة نوعين. الخصومة نوعين والعداوة نوعين. يعني ماذا؟ الخصومة دنيوية ودينية. الخصومة نوعين، خصومة دنيوية ودينية. الخصومة الدنيوية فيما يتعلق بأمور الدنيا بينه وبينه في أموال وكذا ونحو ذلك. لكن لو لها تعلق بالدين، ما هو ممكن الحياة الدنيوية دي يبقى لها تعلق بالدين، كان أخذ مالي وغصبه. الخصومة اللي بينه وبينه صارت متعلقة بأمر دنيوي وديني في ذات الوقت. علشان كده العلماء يتكلمون في انه لو شهد عليه في خصومة دينية بس تكون ما فيهاش شبهة العداء الذي يمنع من الشهادة، زي مثلا واحد من اهل البدع، انا استغفر الله، يعني مثلا انا سلفي، لو دلوقتي واحد مثلا من اهل البدع المخرفين مثلا وبينه وبينه اي نوع من النزاع، او بينه وبين حد نزاع، وانا هروح اشهد عليه تقبل شهادتي مع ان في خصومه بينه وبينه تانية، اللي هي ايه بقى؟ ان هو بيقول السلفيين دول ارهابيين وفيهم وعليهم، وفي خصومه بينه وبينه اهو، بس الخصومه دي غير معتبره في الشهاده، يعني لا ترد شهادتي عليه. ليه؟ لان دي خصومه دينيه. يعني ايه؟ أنا بخصمه الحمد لله عشان ديني. ولذلك القاضي لما يجي هنا هيقول له ده الرجل ده مع ديني، ما شهادته لا تقبل عليه. طب إيه العداء؟ الرجل ده أصله سلفي تبع الوهابيين. يجي القاضي بقى هيقول سلفي وده إيه ده؟ بتاع درواشة وبدع وقبور ومش عارف نحو ذلك. لا، الخصومة دي خصومة دينية، وده على منهج صحيح يبقى تقبل شهادته فيه، مع ان هم في خصومه بينهم لكنها خصومه لا تقدح في شهادته عليه. قال ولا شريك ولا وكيل. ولا شريك ولا وكيل، ان يعني العلماء اجمعوا على انه الشهاده تقبل من الانسان ما لم يكن شريكا لانسان اخر ولا وكيل له. يعني شهادة فلان اللي بيشتغل عندي، أسف، اللي هو شريكي في العمل أو شريكي في المصنع بتاعي أو في الشغل، شهادة فلان شريكي ما تنفعش ليا. ده محل خلاف. لكن الإجماع على ماذا؟ إن شهادة أي إنسان تجوز عليا أو ليا ما لم يكن شريكا لي بالإجماع. طب لو هو شريكي بيننا وبين بعض، إحنا الاثنين شركة وبيننا شراكة، هيجي يشهد لي على حد تاني القاضي ممكن هنا يقف ويقول له انت ايه شريكه هتحبي. لكن هذه المسألة فيها خلاف، بمعنى الشريك ينفع يبقى شاهد، ينفع في أحوال ومش هينفع في أحوال. ولذلك القاضي هيعمل ايه؟ هينظر في القرائن، هل يقبل شهادته أم لا يقبل شهادته. ولا وكيل كذلك نفس الكلام، جايب المحامي بتاعه يشهد له، لا ده هو ده وكيله أصلا. نعم. ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، يعني الشهادة دي هتجيب له هو إيه؟ مكاسب، هينتفع هو منها. لا، يبقى هنا الشهادة بتاعتي مش هينفع. ليه؟ لوجود شبهة المحاباة، انه هيحبيه عشان عارف ان في وراها فلوس، هياخد فلوس، هيجي له مكسب ونحو ذلك. قال: ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، وما يكونش صاحب بدعة، مع التنبيه على التفريق بين صاحب البدعة، المقصود يعني هنا صاحب البدعة الداعي لها يعني، وبين من يفعل البدعة جهلا مثلا. لا، ده غير ده. يعني صاحب البدعة اللي هو الداعي لها، بخلاف واحد تاني عم إبراهيم وعم السيد، ده عمال يعمل بدعة ولا هو فاهمها أصلا ولا عارف إنها بدعة. فالمقصود هنا مين؟ صاحب البدعة، فلان الرأس اللي بيدعو إلى هذه البدعة، هو ده المقصود هنا. ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا شاعر، طبعا هو بيتكلم على التاريخ بتاعهم، زمانهم كان زمانهم استغفر الله، يعني اللي هو في زماننا دلوقتي اللي هم بقى الفساق جدا، اللي هم مين؟ شعراء زمان الفساق، كانوا يتكلموا بقى ايه عشان ياخدوا فلوس من حد. واحد عايز يشتم حد يقول له خد شوية فلوسه واشتم لي العيلة الفلانية، يقعد يقول أشعار بقى ويأذي بها الناس. الآن ولا شخص كاتب في إعلام في مجلة، مغني والعياذ بالله، غيره معروف بالفسق في كلامه أسلوبه طريقته والعياذ بالله. نعم. قال: ولا شاعر يعرف بإذاية الناس والعياذ بالله، يعني اللي بيقعد يقول شربنا الحشيش وكلنا المخدرات وروحنا مش عارف فين، هذا شهادته لا تقبل. لماذا؟ لأنه ده فاسق أصلا، وهي كلام لسه على الفسق. قال: ولا لاعب بالشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها. ظاهر طبعا كلام ابن المنذر ان هو ممن يجيز الايش؟ اللعب بالشطرنج، بشرط ماذا؟ بشرط ان لا يشغله ذلك عن وقت الصلاة. ودي مسألة خلافية بين الفقهاء، والاقرب في الحقيقة عدم جواز اللعب حتى ولو لم يشغله، لكن احنا مفيش وقت ان احنا يعني ندلل على ذلك. فبيقول ده اللي هو بيقعد يلعب الشطرنج لغاية ميعاد الصلاة بتاع الصلاة يأخرها، مش قاعد على القهوة ولا حاجة، قاعد في البيت يعني بيلعب شطرنج هو حد وأخر وقت الصلاة، قال ده شهادته لا تقبل. هم لما يقعد على القهوة يلعب بقى الحاجات التانية ويشرب الشيشة ومش عارف ايه والكلام ده كله. نعم. الحقيقة ان كل المسائل دي مسائل خلافية، الشاعر والمغني والشطرنج كل ده خلاف، والأقرب في الحقيقة في زماننا الحالي إنها هتقبل الشهادة، حتى وإن كان دي مظاهر فسق هتقبل الشهادة. من مين أنا أقصد؟ اللي هو بتاع الشطرنج، اللي هو بتاع الشطرنج هتقبل الشهادة. نعم. ولا شارب خمر، ولا شارب خمر، الرجل بيشرب خمرة، ده العلماء قالوا إنه لا تقبل شهادته. ولا قاذف للمسلمين، قاذف للمسلمين يعني بيعمل إيه؟ بيشتم الناس بألفاظ قذف، ده شهادته لا تقبل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ده فاسق والعياذ بالله. وهيجي معانا مسألة حول القذف تحديدا هتيجي لوحدها. قال: ولم يظهر منه ذنب، يعني ما يكونش معروف عنه ذنب مواظب عليه والعياذ بالله، ذنب مواظب عليه، نسأل الله العافية. ده في ناس بتفتخر ان هي عندها ذنوب محافظة عليها والعياذ بالله، ذنوب محافظة عليها، زي اللي لازم يسمع شوية أغاني كل يوم، والعياذ بالله، أو اللي لازم يروح مثلا يلبس مثلا حاجة والعياذ بالله، أو اللي تلبس عريان، تلبس تبرج، يعني ذنب هو محافظ عليه والعياذ بالله. قال وهو مقيم عليه صغير أو كبير. الذنب ده حتى لو صغير بس هو عامل ايه؟ مقيم عليه ما بينتهيش عنه. نعم. بس ايضا دي مسائل الخلاف، مسائل الخلاف. وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، الشاهد بقى اللي خالي من الحاجات اللي هي النواقص دي، ويؤدي الفرائض يصلي ويؤدي الفرائض الزكاة والصيام وكذا ويجتنب المحارم، جائزة يعني شهادته جائزة، يجب على الحاكم قبولها إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين. وهيأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله في مسائل تفصيلية على هذا النحو. فخلاصة هذه المسألة الطويلة دي أن الشهادة لها شروط لابد من مراعاتها في الجملة، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والنطق والعدالة ونحو ذلك، مع اختلاف في يعني صور كثيرة من هذه الصور. أنا مش عارف احنا خدنا قد ايه دلوقتي، 25 دقيقة؟ لا هنكتفي، ده كفاية. هي المسألة دي لوحدها مسألة دسمة جدا، وإن كان أخذ اللي بعدها لأن لها تعلق بها، أخذ دي دقيقتين بس. قال وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة، وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة. الحقيقة المسألة دي مسألة غريبة جدا، ويعني فيها نظر من جهة ثبوت الإجماع فيها. لو قال هذه مسألة مختلف فيها ونحو ذلك، طبعا الكتاب مش بتاع كلام من ده، لكن لو قال إن المسألة هذه مما اختلف فيه العلماء أو الجمهور أو نحو ذلك لكان. لكن يعني الغريب أن هذه المسألة أشار إليها في المسألة الأولى، وهي وإن هو قال في المسألة الأولى قال ولا قال ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أخ، ومش أخوه. فإزاي هنا ينيدي بعد كده مسألة أجمع على شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة؟ لا، الحقيقة الصحيح أن هذه المسألة قول الجمهور، وهي أن الأخ لا يشهد لأخيه، لا يشهد لأخيه، قول الجمهور في العكس لا يشهد لأخيه. وطائفة من العلماء قالوا بجواز الشهادة إن كان هذا الأخ إيش؟ عدلا، إن كان هذا الأخ عدلا. فالخلاصة يعني أنها ليست مسألة إجماع، وفي ثبوت هذا الإجماع نظر. هنقف على المسألة الثالثة في كتاب الشهادات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإن كان يعني أنا يعني أريد أن أنبه أو يعني أقول لإخواني في ختام يعني المجلس إنه يعني لا تكونوا، وخصوصا لو حد معانا بيتابع من باب يعني طلب العلم ونحو ذلك، لا تكونوا ككثير من إخواننا طلبة العلم الذين يدرسون إلى كتاب العبادات. كثير من يعني إخواننا طلبة العلم يدرسون إلى كتاب انتهاء كتاب العبادات، أول ما يخلص كتاب العبادات خلاص يروح عاملين إيه؟ يقفلوا الكتب ويمتنوا عن الدروس خلاص. وده ما بيحصل كتير، كان بيحصل في الدروس طول عمرنا، والمشايخ ينبهونا لذلك ونحو ذلك، إن كثير من إخواننا أول ما يخلص كتاب العبادات يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، خلص كتاب العبادات بدأنا ندخل بقى في كتب المعاملات وكذا ونحو ذلك، يبتدي بقى نعمل مسائل صعبة مسائل كذا ونحو ذلك. أنا أقول لإخواني أن تصبروا، وإلا هذه العلوم إن لم يتعلمها الناس ستضيع من حياته. وبعض الناس يقول أب أسأل عنها. يعني أقول لك كان بعض السلف وكثير منهم كان وهو بيموت وفراش الموت، فكان يتوجه لمن حوله من العلماء اللي جايين يزوروه ويسألهم السؤال في المسائل الفقهية، وهو عالم هو نفسه. حتى أن بعضهم يقول يا أبا فلان أو أنت في هذه الحال، يعني أنت مريض جدا وأنت في حالة، يعني يقول ألا خير لي أن أخرج من الدنيا وأنا أعرفها، أو أليس خير لي أن أخرج من الدنيا وأنا أعرفها؟ مش الأحسن إن أنا أخرج من الدنيا وأنا عارف المسألة دي؟ ف فالغرض المقصود يعني إخواننا يعني نرجو أنهم يتصبرون على إكمال إن شاء الله الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يهلك الأعداء المجرمين اليهود ومن عاونهم، وأن يرينا فيهم آيات وعجائب قدرته. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.